أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله ثم لم يرتابوا أولئك هم الصالحون والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم

فإذا جاء What?